دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله وانت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في ملان وتنو لرضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وسب كده الله وبدر وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من ده غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. الحلقة رقم 12 واليوم رقم 12 من رمضان وحلقة الكنز المفقود. كنز النهاردة هو شعور في القلب، وشعور النهاردة ربنا شايفه، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى المطلع على قلوب الناس. لا الملائكة تعرف ولا الشياطين تعرف ولا أي حد يعرف ذات الصدور، يعني جوه الصدر، إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور. كنز النهاردة هو رؤيتك لعون الله في المستقبل، بالذات في المستقبل. يا جماعة مطمن لربنا سبحانه وتعالى. احنا مع بعض لما بيحصل كده اعلانات مثلا بنك من البنوك مثلا يقولك استأمن انك انت مش عارف تحط فلوسك فين، او شركة من الشركات اللي بيقولك اتعامل معانا يقولك انت في ايد امينة. هل احنا مستأمنين على نفسنا، امن مع ربنا سبحانه وتعالى الفترة اللي جاية من حياتك؟ مستأمن لو ضحيت ان ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على التضحية دي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ مستأمن لو صبرت ان ربنا هيوفينا اجرنا في الدنيا وفي الاخرة بغير حساب؟ مستأمن لو قلت يا رب ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعوة؟ مستأمن لو تبت وبطلت الذنب ده ان ربنا يعوضك ويسعدك في الدنيا والاخرة؟ كنز النهاردة رؤيتنا لربنا وتعاملاته معنا في المستقبل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله يعني انا مستبشر بكل خير من ربنا، مش قلقان، مش خايف اتعامل معاه لحسن ما الاقيش حاجه حلوه عنده، مش خايف اضحي لحسن ما يجازينيش، مش خايف انفق لحسن ما يخلفش عليا، مش خايف اتوب لحسن لو تبت مش هيقبلني اصلا عندي ذنوب كتيره. فاستصغرت رحمه ربنا سبحانه وتعالى. كنز النهارده رؤيه سعه عطاء ربنا ورؤيه قبول ربنا لينا حسن الظن بالله. الاستبشار بما عند الله من خير. وحديثنا النهاردة عندنا اكتر من حديث قدسي ربنا بيكلم فيه العبيد على ان هم لو نظر في قلوبهم لقاهم خايفين من التعامل مع ربنا، خايفين يضحوا لربنا عشان خايفين ما يلاقوش عنده حاجة. ربنا بيلوم الناس في بعض الاحاديث وبيوصيهم في بعض الاحاديث. يلا نستبشر ونقول قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله انا عند ظن عبدي بي. خش لو ظنيت في ربنا اي ظن ربنا هيحقق لك فوق ما تتخيل. وانا عايز ابدأ بمثال. المثال ده بيقول ان تخيل لو اتنين بيتكلموا مع بعض والملك سمعهم، ملك من ملوك الدنيا لسه ما اتكلمناش على ربنا. هم بكرة معزومين عند الملك في القصر، فواحد بيقول يا فرحتنا ويا هنانا رايحين بيت الملك ده احنا اكيد هنرجع بالعطايا والهدايا والفلوس والمناصب، رايحين عند الملك. واحد تاني بيقول يا عم هو احنا شفنا منه حاجه قبل كده، يعني هو هيعمل لنا ايه يعني؟ ما عملش حاجه قبل كده. وبعدين انا خايف اصلا اروح عنده، يعني خايف اروح حتى ما ياكلناش لقمه عيش. والملك سمعهم. تاني يوم الصبح راحوا العزومه. تخيلوا الباب بيتفتح والملك بيبص في عينين الاثنين، واحد عينيه كلها استبشار هتكرمنا، والتاني عينيه بتقول يعني هنلاقي ايه عندك يعني؟ في ناس كتير ولله المثل الاعلى عايشه مع ربنا كده مستبشرين. عشان كده عبد الله بن مسعود تربيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله الذي لا اله الا هو لا يحسن عبد الظن في الله الا اعطاه الله ظنه، لان الخير كله بيديه. كنز النهارده اللي فقدناه كتير ان ترى ان ربنا سبحانه وتعالى على طول بيختار لك الاحسن، على طول هيوفقك للاحسن، على طول هيقبلك، على طول هيكرمك، على طول هيعوضك، لان يعني هو اللي وعد بكده. ومن اوفى بعهده من الله. رؤيه حسن اختيار وحلاوه تعامل ربنا معانا بالذات في الجزء اللي جاي من حياتنا. تقول لي انت ما بتتكلمش على اللي ورا ليه؟ اقول لك للاسف الشديد. للاسف الشديد في كثير مننا ما خدش باله من اللي فات. ما خدش باله من اللي فات، ما خدش باله من حسن اختيار ربنا لكل ظروف حياتنا. وعلى فكره لو فتحنا ملف الماضي هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بحاجات انت ما كنتش تتوقعها، واستجاب منك دعوات انت ما كنتش متخيل قد ايه سعه كرم ربنا عز وجل. فتعالوا مع بعض نبدا صفحه جديده مع ربنا. صفحه قلوبنا لو فتحتها تلاقي كنز. يا رب انا مستبشر بما عندك من خير فيما تبقى من حياتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شكر في الناس اللي عندها حسن ظن بالله، وقال ان دول حسن الظن ده ساعدهم على العمل، وساعدهم على التضحيه، وساعدهم على الصلاه، وساعدهم على الحجاب، وساعدهم على الجهاد في سبيل الله. قال رب العالمين: فاما من اوتي كتابه بيمينه، اهل اليمين اهل الجنه اصحاب الاعمال الصالحه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابيه، هيه ربنا اكرمني، اني ظننت في القران اني كنت متاكد، اني ظننت اني ملاق حسابيه، انا كنت متاكد ان ربنا مش هيضيعني، انا ضحيت عشان ربنا، هو وفقني ان انا وحي عشانه وسمح لي ان انا اطيعه، يبقى اكيد دي اشاره وبشرى من ربنا انه هيقبلني سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن كان يرجو الرجاء هو حسن الظن بالله. انا عندي رجاء كان ربنا هيقبلني، بس ما ينفعش الرجاء ده يا جماعه يكون من غير عمل. ما ينفعش ابقى قاعد اقول كده يدخلني الجنه وانا ما بصليش. ما ينفعش ابقى قاعد بظلم الناس واقول هو هيسامحني، دي كده اسمها اوهام. كده ربنا نصحنا، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو السلامه والنجاه والخير يوم لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما تخافش. اعمل، توكل، اجتهد، وقلبنا مليان بالكنز، رؤيه ان ربنا اكيد سبحانه وتعالى مش هيضيع ابدا اي حد ضحى، عشان ما نكونش زي الناس اللي الحسن البصري قال عليهم: ان اقواما يخرجون من الدنيا ولا حسنه لهم. طبعا الدنيا ما عملش اعمال صالحه، يظنون ان هم من اهل الخير يوم القيامه، يقولون نحن اقوام احسننا الظن بالله، بس كده ربنا يكرمنا. طب انت ما عملتش اعمال صالحه، ما اجتهدتش وقلت انا مستني، ولو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اذا كنز النهارده هنشتغل، هنضحي، هنصبر، واحنا متاكدين مش مخونين. اصل في ناس مخونه يا جماعه. ربنا بيقول ان الله لا يخلف الميعاد وهو مش مستأمن ربنا. ربنا بيقول ومن اوفى بعهده من الله وهو خايف يضحي عشان ربنا. اي واحد بيكسب فلوس من حرام مشكلته فين؟ ان هو خايف يسيب عشان ربنا ما يبعتلوش. هي كده، هي كده. وبلاش نجمل في الكلام، عايزين نطلع من رمضان ده واحنا قلوبنا سليمه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هو خايف يسيب الشغل الحرام عشان ربنا يضيعه. اذا كنت انا ولا انت حضرتك او حضرتك، لو حد ضحى عشان عيب ما اقولش شكرا. ايوه بس انا ممكن اكون فقير مش قادر اقول لك شكرا اوفيك حقك لان انا معيش. طب ربنا سبحانه وتعالى لما يشكرك انت تضحي على قدرك وهو يعطيك على قدره سبحانه وتعالى جل في علاه. ابدا معاكم بحديث، حديث واحد عنده حسن ظن بالله. حسن الظن ده نجاه، بس نجاه من العذاب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث مسعود ان واحد عمال بينده في النار: يا رب طلعني من النار، يا رب طلعني من النار، يا رب يا رب يا حنان يا منان. فربنا طلعه. قال له ربي انا عايز يا رب اخش الجنه. فالبنى لما طلعه طلع وشه للنار وظهره للجنه، فالنار بتطلع فهض عليه، قال يا رب ابعدني عن النار فقد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، ريحتها صعبه وكمان الهواء السخن طالع صعب قوي، ابعدني عنها. قال عبدي لئن ابعدتك عن النار لا تسالني شيئا بعدها، قال وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا بعدها، والله ما مش عارف حاجه ثاني. فربنا يبعده عن النار، فيشوف شجره حلوه من بعيد، شكلها حلو قوي الشجره دي، تحتها شويه ميه وضله، بس هو كان بيحلف من شويه انه رب مش هيسال حاجه ثاني. لا لا لا، ان شاء الله ربنا مش هيخيب رجائي. انا ياما دعيت في الدنيا وهو استجاب لي وانا كنت بنسى، دعيت واستجاب لي وانا كنت بنسى، انا فاكر ان هو مش بيخيب رجاء حد. يا رب قربني من الشجره، يا رب قربني من الشجره. فيقول رب العالمين ما اغدرك يا ابن ادم، الم تعاهدني بعزتي وجلالي الا تسالني شيئا بعدها؟ قال يا رب قربني من الشجره كي استظل بظلها واشرب من مائها. عبدي لئن قربتك من الشجره لا تسالني شيئا بعدها، والله وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا بعدها. يحطه جنب الشجره يشرب ميه، ياه بقيت كتير مش شربتش ميه كنت في النار، ويقعد في الضله كده بقيت كتير معرفش يعني ايه ضله كنت في النار. وبعدين تطلع له شجره تانية اكبر جنب باب الجنه، فيفتكر انه حلف انه مش هيسال حاجه تاني لربنا سبحانه وتعالى. لا انا هقول له يا رب انا غلبان نفسي ابقى جنب الشجره، هو مش هيخيب رجائي، يا رب الشجره جنب الجنه يا رب. ما اغدرك يا ابن ادم، الم تعاهدني بعزتي وجلالي لئن قربتك من الشجره لا تسالني شيئا بعدها؟ قال يا رب قربني من الشجره اشرب من مائها استظل بظلها جنب باب الجنه. قال لئن قربتك من الشجره لا تسالني شيئا بعدها، قال وعزتك وجلالك، والله ما اسال حاجه ثانيه. يروح جنب الشجره الثانيه الاكبر ميه حلوه وضله، فينظر الى اهل الجنه فرحانين بيضحكوا طايرين مبسوطين. الجنه بقى مش اخش الجنه بفرحتك من شويه، لا انا ان شاء الله ربنا مش هيخيب رجائي، يا رب الجنه يا رب الجنه. قال ما اغدرك يا ابن ادم، الم تقسم بعزتي وجلالي لئن قربتك من الشجره لا تسالني شيئا بعدها؟ يا رب الجنه يا رب، اي حاجه في الجنه. قال ما يسريك مني، يعني ما يرضيك مني يا ابن ادم، انت عايز ايه؟ قال يا رب الجنه. قال اذهب فان لك في الجنه مثل الدنيا وعشره امثال. قال ربي اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ يا رب بتهزأ بيا، بقول لك الجنه يا رب كده اي حته كده، اقعد كده في صندوق على جنب كده اكل شويه تفاح وخلاص يا رب. تقول لي وانا لسه طالع من النار ليا في الدنيا قد الجنه وعشره امثال؟ اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ قال اما اني لا استهزئ بك، مش انت كان عندك ظن كويس فيا؟ انا بقى هكون فوق ظنك، هديك ما لا خطر على قلب بشر، لك في الجنه مثل الدنيا وعشره امثال، اذهب. اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر، اذهب فان لك في الجنه مثل الدنيا وعشره امثال، ولك ما اشتهت نفسك واقرت عينك، اللي يسعد عينك بتاعك. انت بتظن ان انا هكرمك وانا ما اكرمكش؟ ده البشر حطيت فيهم الصفه دي، الناس الطيبين، تروح تقول له يا عم الحاج ده ما لقيتش غيرك، ما لقيتش غيرك في الدنيا، يقول لك طبعا، زمان العرب كانوا يعني كان حاتم الطائي كان كافر ساعتها، وده بني ادم كافر، بس ربنا بيديله كرم، واي صفه حلوه في البشر اصلا مستمده من صفات الرحمن، مش ربنا علمنا كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان ربنا خلق الرحمه 100 جزء فانزل جزء منها للارض يتراحم بها الخلائق، كلها من رحمه ربنا. فاي صفه حلوه في الناس مستمده من عطاء ربنا عز وجل. حاتم الطائي ده انتوا عارفين يقول لك الكرم الحاتمي، ليه كرم حاتمي؟ قال لك وهو كافر، قال لك كان عنده حصان حلو جدا جدا، الناس كانت بتيجي من اخر الدنيا تتفرج عليه، جاله ضيف ما كانش عنده اكل، ذبح له الحصان. قعد الضيف ياكل في الحصان بعد ما خلص، قال له بقى فين الحصان بتاعك اللي انت والناس بتيجي عشان تتفرج عليه الغالي او ده العربي الاصيل؟ قال له انت كلت الحصان خلاص، عشان ما دخلت جوه ما لقيتش حاجه اكلك، وما ينفعش حد يجيني وانا مشهور بالكرم ما اكلوش حتى لو اغلى حاجه عندي، وده كان كافر. فما ظنكم بالله؟ تظن في ظن تضحي عشانه؟ بنات خايفه تتحجب عشان ما تتجوزش، خايف ما غشش عشان ما انجح، خايف عايز اغش عشان انجح ولو ما غشتش مش هنجح، خايف اضحي بفلوس الحرام عشان ربنا ما يرزقنيش. من لنا سوى الله عز وجل؟ احسن الظن بالله، اوعى تعيش فاقد الكنز ده، حسن الظن بالله. نشوفكم بعد الفاصل، اوعى تنسى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد شويه. خليتك لك الرحمن دي الصحراء تبقى امر طوفان، لو جوه قلبك نار بركان من هينك من كبير الله، يمكن تلاقيها فرح بإذن الله. انا الحاج محمد رفاعي، عندي 64 سنه، شغال عندي واحد قعدت عنده 15 سنه وكنت واقف بترينا، وربنا كرمني، كان عندي ثقه في ربنا، فربنا كان بيكرمني، كنت بتقل في شغل، كان ربنا بيكرمني اكتر. عرض عليا فنادق ومحلات سياحه كتير، ما رضيتش اسيب الحاره عشان ربنا كرمني فيها، بتاع حلو عليا. انا ثقتي في ربنا ما بتنتهيش، فربنا بيرزقني في المكان اللي انا فيه هنا، وكل ما بتعب كل ما بيديني على قد تعبي. انا بعمل كل حاجه بايدي، واستلم اللحم بايدي، وافرم الكفته بايدي، لان ما فيش حد كبير عن الشغل. المحل بتاعنا الحمد لله بيجينا فيه احسن ناس، نعمه من ربنا ان الشيخ محمد متولي الشعراوي كان بيجي عندنا، الناس كانت بتجري وراه، كان بيجي لنا احمد زويل وسام الباد، وبيجي لنا علي ولي الدين، يعني الحمد لله كل الناس دي بتجي لنا، لو اننا احنا في حاره. اهم شيء ثقه في ربنا عشان يكرمنا في الدنيا والاخره. اهم شيء ثقه في ربنا عشان يكرمنا في الدنيا والاخره. كنز المفقود، كنز النهارده هو الاستبشار بما عند الله من خير، ان ترى حسن اختيار الله لك في كل شيء في حياتك، بالذات في مستقبلك، بالذات لما تيجي تضحي، بالذات لما تيجي تفكر عايز اعمل لربنا حاجه هيكرمني ولا مش هيكرمني. الاستبشار بما عند الله من خير سبحانه وتعالى. على فكره ربنا يا جماعه ما بيسيبناش، بص ورا كده تلاقي ربنا علمك موضوع حسن الظن ده. تعال كده نعيش مع سيدنا موسى وتربيه الرب سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. فاكرين اول ما سيدنا موسى كان ماشي مع زوجته وهو ماشي مع اهله، ولما سار باهله، اهله يعني زوجته، هما ماشيين آنس من جانب الطور نارا، جنب جبل الطور كده لقى نار، راح عشان يشوف النار دي، لعلي آتيكم منها بقبس، يعني شعلة كده نمشي بيها في الضلمة بتاع الصحراء، أو أجد على النار هدى، حد يوصفي الطريق يدلني. راح عند النار، ربنا كلمه سبحانه وتعالى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وبعدين دار الحوار الطويل، بعدين ربنا عز وجل قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له دي عصاي يا رب، قال له ألقها يا موسى. ربنا أراد يوريه القدرة، إن ربنا عز وجل على كل شيء قدير. قال فلما ألقاها خلاص رآها حية تسعى، وفي الآية الثانية فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، طلع يجري ولن يعقب، بص وراه، يا موسى أقبل ولا تخف، كف خدها تاني، لو أنت خدتها سنعيدها سيرتها الأولى، مد إيده للحية رجع الثانية عصايا، ما تخافش يا موسى. خد بالك أول ما ألقى العصاية تسعى حية واحدة تعبان، طلع جاي ما بص وراه. بعدها بشوية لما راح لفرعون جمع السحرة، فرعون يقال كانت مصر عددها 2,70,000 ساحر عليم، وفي الآية سحار عليم، يعني آخر حاجة في السحر بقى، يعني كلهم ألقوا العصيان، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. إيه يعني؟ كان من شوية العصاية بتاعتي كانت تعبان وربنا رجعها تاني، إيه شوية تعبين؟ 70,000 تعبان، التعبان الأولاني بتاع عصايته طلع جاني برصة وراه، السبعين ألف تعبان التانيين بتوع السبعين ألف ساحر أوجس خيفة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ما تخافش، الله معاك سبحانه وتعالى، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكان ربنا معاه، وكلكم عارفين ألقى العصاية تعبان ضخم تلقف ما يأفكون، أكلت كل العصيان بتاعتهم. جري فرعون ورا سيدنا موسى بالجيش بتاع فرعون، ورا سيدنا موسى وأصحاب سيدنا موسى لسه مؤمنين به، وصلوا البحر جيش وراهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ساعتها خلاص بقى، خلاص بقى ربنا معانا. مدركون إيه؟ ده إحنا فرعون معاه جيش 200-300-700 ألف واحد، الله معانا سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في ملايين ضدنا وربنا معانا، في مليارات ضدنا والله معانا سبحانه وتعالى. ايه مليارات؟ لا يملكون من امره شيئا، والله معانا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عمل له المعجزه، لان ربنا عند ظن العباد، انا عند ظن عبدي بيه، كان لازم نعيش بيه واحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الزبير بن العوام ابن عمه النبي، واحد من 10 المبشرين بالجنه، مات شهيد. سيدنا الزبير كان بيعمل حاجه حلوه قوي، كان لو حد قال له خد الوديعه دي عندك، يعني خد دي امانه عندك، يقول له لا بلاش تبقى امانه، خليها سلف. لان عندنا في الشرع يا جماعه، لو انت اديتني امانه وانا حطيتها عندي في الخزنه، دي حرام يسرقها، الشرع ما يلزمنيش بردها لان انا عملت اللي عليا ودي امانه. لكن لو استلفت منك الفلوس دي حرام يسرقها، لازم اردها سلف. فسيدنا الزبير من رجولته وجدعنته كان لما حد يقول دي امانه ولا دي سلف، عشان يلزم نفسه بردها مهما حصلت الظروف. مات شهيد في بعض المواقع. فلما مات وهو بيموت قال لابنه عبد الله الزبير، يا بني احنا عندنا املاك وعندنا ديون، بيع الاملاك وسد الديون دي، واذا عجزت فقل يا مولى الزبير اقضي دين الزبير واستعن عليه مولاي. فسيدنا عبد الله الزبير مش عارف مين مولاه، اصل كلمه مولى في اللغه العربيه تنفع تبقى خادم وتنفع تبقى سيد. لما اقول لك زيد بن حارثه مولى رسول الله، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقول لك الله مولى رسول الله، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. فانت لما تقول لي قول للمولى مولى الخادم ولا السيد، فهو بيموت قال له استعن عليه مولاي قل يا رب الزبير، عرفت انه يقصد الله. راح سيدنا عبد الله الزبير بعد ما مات سيدنا الزبير بن العوام شهيد يتمن عندهم ايه ويشوف عندنا ديون قد ايه. طلعت الديون 2 مليون درهم، 2000 درهم، ودي تمن الاملاك كانوا 11 بيت وبستان، طلعوا ب 200,000، ده 2 مليون الديون والاملاك 200,000. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هو ربنا يقدر يسد عنا؟ يعني الدنيا ضاقت دلوقتي ومعناش فلوس، محدش بيساعدنا، ربنا يقدر؟ يعني كل حاجه اتقفلت، هو ربنا يعملها ازاي؟ كثير من الاوقات ما القلب بيفقد الكنز ده، ازاي يا رب؟ زي ما حصل في يوم من الايام لما ربنا قال لستنا مريم هتخلفي، قالت انا يكون لي غلام او ولد في الايه الثانيه ولم يمسسني بشر قال كذلك. وربنا محتاج مساعده، محتاج اسباب، احنا اللي محتاجين يا جماعه. قول له يا رب من غير ما تقول له ازاي، قال كذلك قال ربك، هو علي هين، هو كده ربنا لما يقول شيء اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بدا سيدنا عبد الزبير يبيع، يعمل مزاد على ممتلكات الزبير بن عمه النبي، الناس بتحب النبي وبتحب قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكله بدا يشتري بفرح. فكل ما الدنيا تضيق معاه يقول يا مولى الزبير اخذي دين الزبير. يقول فبعنا البيوت والبستان اللي اصلا زمان كان يساوي 200,000، قال فبيعت الاملاك ب 50,000 و200,000، بعد ب 50,000,000 و200,000، سددنا ال 2 مليون وتوزعت التركه بعد كده الممتلكات على ورثة الزبير. يا مولى الزبير اقضي دين الزبير وهو على كل شيء قدير، انا عند ظن عبدي بيه. بيموت قال له بقول لك يا ابني لو تعبت قول يا رب، يا رب سبحانه وتعالى، مش يا رب وانا قلقان، يا رب بجد. ابراهيم بن ادهم جميل قوي القصه دي، حصل طوفان وهم راكبين سفينه ونايم متغطي ببطانيه كده، والناس بتجري وبتصرخ السفينه تغرق ونايم متغطي ببطانيه، واحد قال له قوم السفينه بتغرق وانت قاعد كده، ما تقوم تعمل اي حاجه. يقولون فكشف وجهه وقال يا ربي اريتنا قدرتك فارنا عفوك. شفنا يا رب قدرتك؟ هو لما شاف الرياح والامواج لم يرى الا الله عز وجل، صفات ربنا في القهر والعظمه. فرب احنا شفنا قدرتك، مش شفنا السماء والرياح ولا شفنا قدرتك، ورنا عفوك. يقولون فسكن البحر كانه مثل الزيت، عارف الزيت قد ايه تقيل كده؟ فالسفينه ماشيه لان ما بقتش ميه بقى، بقت زي الزيت كده من كتر ما هي هاديه قوي. راينا قدرتك، شايف ايه؟ ده قلبه. ربنا لم يظهر في الدنيا سبحانه وتعالى ظهور ذات، هنشوفه في الاخر ان شاء الله، ظهر ظهور الصفات والظاهر سبحانه وتعالى. شفت صفات ربنا؟ الكنز المخوك كان عند ابراهيم لادهم، راينا عفو قدرتك فارنا عفوك. اربع حاجات جوه الكنز المفقود، حسن الظن بالله. عايزين نعملهم النهارده، عايزين نوصي بعض بيهم. اول حاجه حسن الظن بالله عند التوبه. فاكل خايف تتوب، خايف تتوب احسن من الفلوس. احنا عندنا حديث بيتكلم عن قبول ربنا وحب ربنا للمغفره اصلا، هيجي بعد كام يوم. لما تيجي تتوب ما تقولش انا توبت بس هو يعني هيقبل ولا مش هيقبل، بصراحه يعني انا كده يعني حاسس انه مش هيقبلني. حاسس انه مش هيقبلني دي يعني انا رحمه ربنا اصغر واضيق من ذنبي، بستعظم ذنبي اكتر من قدره ورحمه ربنا. حاسس ان ربنا كده سعه رحمته، انا الصراحه طلعت بره بقى، طلعت بره سعه رحمه ربنا. وربنا بيقول رحمتي وسعت كل شيء، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. حسن ظن بالله، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، ولا كانك عملت حاجه اصلا. ده ربنا بيبذل السائل حسنات. اوعى تتوب وتقول مش هيقبلني، قول يا رب انا ليس غيرك، واقف على بابك يا رب اقبلني، يا رب اقبلني بكرمك، انا ما استحقش بس انت كريم. هو اهل التقوى واهل المغفره حسن الظن عند التوبه. اثنين، حسن الظن عند الدعاء. قلنا من شويه ما ينفعش ابقى بادئ ربنا سبحانه وتعالى وانا حاسس انه ما يقدرش، ما ينفعش ابقى بادئ ربنا وانا بقول هيعملها ازاي، ما ينفعش ابقى بادئ ربنا وانا مش متاكد ان ممكن الظروف تسمح. ظروف ايه ودنيا ايه ويعملها ازاي ايه؟ انت بتكلم مع صاحبك بتقول له لو سمحت اديني، يقول لك اصل مش قادر. الله سبحانه وتعالى، تقول له يا رب، يقول لك لبيك عبدي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب. اجيب ربنا مش محتاج حد يستعين به، هو المستعان سبحانه وتعالى. ما تقولش انا، هيقول لك كذلك زي ما قالت السيده مريم. اوعى تنسى الايات دي في القران، ربنا ما حكلهاش عشان نسمع قصه، عشان نعتبر بالقصص يا جماعه. عشان كده ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قاعد يحسب حسابات الدنيا متقفله، الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت القيوم، اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. تخافش انت مع ربنا. عشان كده النبي لما قال ادعوا الله ام قايل وانتم موقنون بالاجابه، مش وانتم شاكين في قدره ربنا. حسن الظن عند التوبه، حسن الظن عند الدعاء، حسن الظن عند التضحيه. يا جماعه دي من اساسيات ديننا، واللي مش موجوده عنده سكين خسران كنز كبير، خايف يضحي عشان ربنا، قلقان من ربنا، مش مستأمن ربنا، خايف ان ربنا يصدق او ما يصدقش معاه. كلام واضح، خايف اضحي ما يديش، عايز في مستوى معين، خايف ادعي. اذا كان لما جيت انت تكسب من حرام ربنا ما خدكش وما ابتلكش وما خلاش بيت تربق فوق دماغنا لما كسبنا من حرام، وقت ما نقول يا رب انا عايز الحلال يبتليني. ممكن يكون في بعض العقبات عشان ربنا يكفر سيئاتنا، يختبر صدق حبنا ليه، ولا بنحب مصلحتنا بس منه، ولا بنحبه سواء ادانا ولا ما اداناش. ساعات في عقبات كده نفهم ليه، لكن اوعى تخاف تضحي. نص اللي مش محجبات خايفين يحجبوا عشان ما يتجوزوش، والنص التاني خايفين من كلام الناس. وبعدين يا جماعه، وبعدين نص اللي معاهم فلوس حرام خايفين ان هو يعيش في مستوى اقل. خافي انت بعيني بعيني واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. يا سلام على الكلام. حسن الظن عند التوبه، حسن الظن عند الدعاء، حسن الظن عند التضحيه، ده هيؤدي لحاجه اخيره. ومن عاش على شيء مات عليه، حسن الظن عند الموت. واحنا بنموت بنسيب الدنيا. المسلمين عندهم يا جماعه الموت ترقيه. ترقيه يعني بننتقل من ضيق الدنيا لسعة الآخرة، زوار الله. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عند ربنا. فاللي كرمك كرمك بالنبي وبالإسلام في الدنيا هيعمل فيك إيه في الآخرة؟ وأنا بموت كده ضربة قاضية في وقت مناسب للشيطان، رايح عند ربنا هيبهدلني، هتبهدل. تخيل واحد كده رايح، هروح مش هيغفر لي، مش هيقبلني، هتبهدل، مش عايز أقابل ربنا. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لحظة محتاجين فيها نكون عشنا على حسن الظن عشان ربنا يثبتنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. واحد من الاعراب المريض بيموت، الحمد لله، قالوا انت بتحمد ربنا على الموت؟ قال لهم اني مقبل على من لم ارى الخير الا في يديه. شفت خير الا من عند ربنا؟ رايح له، كرمني بالنبي بالاسلام رايح له. حسن الظن عند التوبة، عند الدعاء، عند التضحية، وبعدين في الآخر عند الموت. يا رب ما تحرمنا من الكنز ده، يا رب نفقد الكنز ده أبدا، كنز حسن الظن بيك، أنا عند ظن عبدي بيه، يا رب يثبتنا ويأخذ بأيدينا. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انت همومك من هيومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا بتبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلك بيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وشوف بدل الله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت، وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله؟ Thank you.